الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله والله إن القلوب لترتاح وتنشرح بلقيا إخواننا وزيارتهم وهذه نعمة عظيمة فيسر الله تعالى لنا زيارة إخواننا وهذا له فوائد كثيرة فإن المسلم أو السني إذا التقى بأخيه شد من همته وشد من مئزره وأيضا فإن السني أيضا إذا التقى بمشايخه وعلمائه وإخوانه طلبة العلم يزداد قوة ونشاطا وغير ذلك من الفوائد الكثيرة ونشكر أخانا عبد اللطيف على مقدمته وترحابه وعلى ما قال فجزاه الله خيرا وجزى الله شيخنا المبارك الشيخ أبا بلال على ما يقوم به من جهود جبارة ومن نصائح وتوجيهات وتعليمات فجزاه الله خيرا على ما يقوم به ونسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وجزى الله جميع إخواننا على ما يقومون به من الدعوة إلى الله والتدريس وجزى الله كل من طلب العلم وأقبل على ربه من أقبل فإنما ذلك لنفسه ومن أعرض فإنما عليها بخلاف من أقبل على الدنيا وزينتها واغتر بها إن طول الأمل أيها الناس عباد الله سبب للتكاسل عن طاعة الله تعالى وعلى قدر رغبة الإنسان ورضاه بهذه الدنيا يكون تثاقله عن طاعة الله تعالى إن طول الأمل وحب هذه الدنيا ينسي الآخرة وينسي ما أعده الله تعالى لأهل الجنة من النعيم المقيم وما أعده لأهل النار من العذاب الأليم إن طول الأمل يقسي القلوب ويزيد في غفلتها عن طاعة الله وعبادته إن طول الأمل يفسد القلوب ويمرضها إن طول الأمل هو الاستمرار على الحرص على الدنيا ومداومة الانكباب عليها مع كثرة الإعراض عن الآخرة. كثير من الناس حرص على هذه الدنيا حرصا شديدا، حتى إن بعضهم يتمنى أن يعمر فيها آلاف السنين والعياذ بالله لحبه لهذه الدنيا. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وهذا حال كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة، أحدهم يتمنى أن يعمر سنين كثيرة من أجل أن يبني العمارات ويشتري السيارات ويكون من أتجر الناس، ويكون من أتجر الناس أو للحصول على الشهادات العليا الدنيوية والعياذ بالله، ونسوا الآخرة باختصار أنه من أجل أن يبني مستقبله. دوخوا الناس بهذا المستقبل، ومستقبلهم الحقيقي هي الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم أيها الناس عباد الله، هذا هو المستقبل الحقيقي، مستقبلي ومستقبلك يا عبد الله ومستقبل كل مسلم، الجنة إذا أقبل على ربه سبحانه وتعالى. كثير من الناس صار همه هذه الدنيا، همه وتفكيره، سخر نفسه وسخر ماله لهذه الدنيا والعياذ بالله. أغرتهم هذه الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من كيدي وبطشي، فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. عباد الله، كذلك يقول الله تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ألهاهم الأمل عن الإسلام وعن الإيمان، ألهاهم الأمل عن الاستقامة على دين الله تعالى. تراه يعرف من نفسه أنه إذا استقام صار محصورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ألهاهم الأمل عن الواجبات، ألهاهم الأمل عن طلب العلم، ألهاهم الأمل عن طاعة الله وعبادته. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. عندهم آمال طويلة، آمال كبيرة، حتى إن أحدهم إذا مات وجاءت سكرات الموت وانتقل إلى تلك الدار يحسب ويظن نفسه أنه ما عاش إلا عشر أيام أو يوم أو بعض يوم. قال الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. اطمأنوا لهذه الدنيا وركنوا إليها وأبدلوها بالآخرة والعياذ بالله. نعم ربما الشخص تكون عنده الأموال الكثيرة وعنده من الدنيا ما عنده، نعم، فإن كثيرا من هذا الصنف ينسى آخرته وينسى ما أعده الله تعالى لأهل الجنة من النعيم المقيم وما أعده لأهل النار من العذاب الأليم. تراه في غفلة سحيقة عن طاعة الله تعالى وعن عبادته، بل تراه عنده الذي يطلب العلم الشرعي ضايع وضيع مستقبله والعياذ بالله. صارت نظرته قاصرة، نظرته ضئيلة والعياذ بالله، فطرهم منكسة، نسوا الآخرة واهتموا بهذه الدنيا الزائلة. الموت معقود بنواصينا والدنيا تطوى من ورائنا، وكما قال الحسن البصري: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك، كلما مضى يوم مضى بعضك. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: أولم نعمركم 60 سنة. ويدل على هذا ما ثبت بالبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، حتى بلغه 60 سنة. نعم أيها الناس عباد الله، أي لا عذر له إذا بلغ هذا السن ولم يرعوي ولم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب. كذلك يقول الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وأيضا قال الله تعالى عن هود مع قومه ينصعهم بنصائح عظيمة: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. نصيحة عظيمة من هود عليه الصلاة والسلام لقومه: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. نعم، كأنهم سيخلدون في هذه الدنيا. نعم، وهذا واقع كثير من الناس في هذه الأزمان المتأخرة. انفتحت عليه الدنيا وأقبل عليها ونسي أخراه والعياذ بالله، وكأنه سيخلد في هذه الدنيا. بعض الناس تراه منهمكا في المعاصي وفي الفواحش والرذائل، ما كأنه سيموت، كأنه معه ضمان من ربه أنه ما سيموت إلا بعد كذا كذا من السنين والعياذ بالله. وبعض منهمك في هذه الدنيا، نعم، كأنه معه بطاقة من ربه أن عمره كذا وكذا، ضيعوا مستقبلهم الحقيقي وهي الجنة وأقبلوا على دنياهم. صار عند الناس المقبل على ربه وعلى طلب العلم الشرعي هو الضايع، وأن هذا الشخص لم يفتكر لنفسه وأنه كذا وكذا، يهمزوه ويتكلمون عليه. نعم أيها الناس، والشخص الذي يقبل على دنياه حتى يصير من التجار وأن معه كذا كذا من الأموال يمدحوا ويثنوا عليه، وهذا شخص افتكر لنفسه وهذا كذا وكذا من تلك الأقاويل التي تدل على جهلهم. عباد الله، فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا بالوسط خارجا عنه، وخط خطة صغار بجانب الخط الذي في الوسط، ثم قال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الخارج عنه أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، إن أخطأوا هذا نهشوا هذا، وإن أخطأوا هذا نهشوا هذا. مثل عظيم مثل به النبي صلى الله عليه وسلم عن أجل الإنسان وأن أجله محيط به. عباد الله، فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب الأمل أو حب العمر وحب المال. وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. نعم أيها الناس عباد الله، فالإنسان كلما كبر كلما كبر اشتد حبا لهذه الدنيا وللمال. إذا لم يكن عنده ما يردعه من علم الكتاب والسنة ومن الإيمان، وإلا وقع في أمور كثيرة تغضب الله سبحانه وتعالى. عباد الله، فقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا وقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. عباد الله، أيضا جاء من حديث ابن عمر عند البخاري قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عباد الله، نصيحة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابن عمر ولسائر أمته، أنه أخذ بمنكبه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب. كيف حال الغريب في غير بلده؟ كيف حال العابر السبيل في غير بلده؟ ما معه إلا نعم ما يقضي به أغراضه من ثيابه ونقود يسيرة في حال سفره. نعم، هذه هي الدنيا أيها الناس عباد الله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وابن عمر كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عباد الله، فقد جاء في شرح السنة للبغوي وفي مستدرك الحاكم وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغل الأعمار، وأن نستغل الأوقات، وأن نستغل الشباب، وأن نستغل الأموال، وأن نستغل الفراغ فيما يرضي الله عز وجل قبل الحسرات والندامات. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عباد الله، جاء من حديث زيد بن ثابت وأنس بن مالك في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناءه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. إن كان همك يا عبد الله هي الدنيا فرق الله عليك شملك. نعم وجعل فقرك بين عينيك ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، بخلاف من كان همه الآخرة فإنه يعان ويوفق. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. جاء من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحمم من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. عباد الله، جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو غنا مطغيا، أو موتا مجهزا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذا الحديث وإن كان يضعفه العلامة الألباني إلا أن معناه صحيح. عباد الله، علينا أن نقبل على ربنا سبحانه وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال أحد السلف: باذل نفسه في هذه الدنيا كمن يبيع الياقوت بالحصى. إذا رأيت شخصا يبيع الذهب والجواهر والياقوت، نعم يبيعها بالحصى، ماذا سيقول عنه الناس؟ سيقولون مجنون، ما لهذا الشخص. كذلك باذل نفسه في هذه الدنيا، بذل نفسه وبذل عمره في هذه الدنيا كمن يبيع الياقوت بالحصى. نعم أيها الناس عباد الله، فعلينا أن نقبل على ربنا. فبعض السلف يقول: الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من ورائكم. وبقي أيضا بعض الأخوة الذين جاءوا معنا، نعم، يتكلمون كالشيخ الفاضل محمد بازهير، وكذلك معنا بعض الأخوة كالأخ سمير وغيرهم. وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.